بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد قال فمنها يعني من هذه الأفعال المزيدة. طيب من هذه الأفعال المزيدة ماذا؟ قال فمنها أفعل، أفعل ومعانيه، وهذا الأول. قال فمنها أفعل بزيادة همزة قطع على الثلاثي، سواء كان على فعل بالضم أو فعل بالكسر أو فعل بالفتح، صحيحا كان كرم وفرح وذهب ونزل ودخل أو معتل الفاك ولقى أو العين بالياء كفاء أي رجع أو بالواو كقام أو معتل اللام كذلك كآوى إليه كآوى إليه وخل المكان وأخلى المكان. أو خلى يعني من حيث المثال، يعني فإذا دخلت عليه الهمزة صار أخلى. قال فتقول في الجميع لتثنيتها بالهاء لتعليتها بالهمزة. قال أكرمته وأفرحته وألهبته وأنزلته وأدخلته وأولكته وأفأته وأقمته وآويته بمد الهمزة وأخليته، وقس على ذلك سائر أمثلة الفعل المجرد بأنواعه السابقة قال والتعدية أشهر معاني أفعل في نسخة، ومنه فأجاءها المخاض بزيادة الهمزة على جاء أوصلها. قال وما ندرى مجيء أفعل فيه لازما، وفعل معدى بعكس ما تقدم، قوله مكبه لوجهه فأكبه هو. قال في الصحاح وهذا مما ندرى مجيء فعل فيه متعديا وأفعل لازما، وهذا هو الفعل الوحيد، ولذلك ألغز فيه. قال وزاد في القاموس، هذا الصحاح فعلا واحدا. قال وزاد في القاموس يعني في حرف العين في النسخة. قال وقشعت القوم فأقشعوا أي فرقتهم فتفرقوا، ويأتي لمعانا كثيرة غير التعدية. قال ومع التعدية أي ضمن الفعل معنى التصغير، فيصير الفاعل لأصل الفعل مفعولا، وحينئذ إن كان الفعل لازما تعدى إلى واحد كأمثلة السابقة، وإلى واحد تعدى اثنين كألبست زيدا ثوبا، اثنين تعدى إلى ثلاثة كأعلمت زيدا عمرا قائما، وهو مثال الناظم كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع. قال وهو مثال الناظم، ومن معانيه السلب والإزالة كأقضيته وأشكيته أي عزلت القضاء عن عينه وأزلت شكايته، وإن معانيه وجدان الشيء على معنى ما صيغ منه كأحمدت الرجل قلته حميدا، وأعظمته قلته عظيما أي قلته حميدا وعظيما. أو عظيما. طيب ومنه قول الله عز وجل فلما رأينهم، هذا في نسخة، فلما رأينه أكبرنه أي وجدناه كبيرا. قال أن معنيه ما فقه الثلاثي كقال معنيه الثلاثي آه قال بالضاء يعني كان قال كنعض وانعض بالنقطة بالضاء عشان مشاله قال كنعض ذكره وانعض لنسختين قام وشكل الامر واشكل في نسخة التبس وذعن له أذعنا انقاد وغدر الليل واغدر وظلم واظلم بمعنى واحد قال وسجن واسجن سجن واسجن في نسخة قال وشجن واسجن في فعل المكسور وسجن واسجن في فعل المفتوح قال ووحى ووحى أسرع ووعى وأوعى وكى القربة وكأها قال وزوى وزرى عليه وأزرى عابه وسرى وأسرى سار ليلا وسقاه وأسقاه وشكاه وأشكاه قاه وأشكاه هذه من الأضداد أورثه الشعر يعني أفرحه وأحزنه قال وقرى الضيف وأقراه ومن وأمن في معتلي اللام ومضه الجرح وأمضه في المضاعف يعني أوجعه قال وصابه وأصابه وراده وأراده وناره ونار فيما تل العين ولحد وألحد وسعر النار وأسعر في الحلق وثمر الشجر وأثمر وجبره على الأمر وأجبره ودبر الليل وأدبر ونظر غريمه وأنظر وركسه وأركسه قال نمر الفتنة أركسه فيها أي رجعوا ورجعوا وركسه وأركسه وأرجعه راغما صاغرا قال وغمض عنه وأغمض وخلفه الصائم وأخلفه من الحديث لخلوفه من الصائم وشرقت الشمس وأشرقت وبقلت الأرض وأبقلت ونجمت السماء وأنجمت وعتم قراه وأعتم في غير الحلق وقد سبق ذكره لك في موادي قال وإن معانيه الإغناء عن الثلاث عند عدم ورده كأقسم بالله أحلف وأفلح إفازا ومنه ألفينا أي وجدنا وأفضتم دفعتم وأنستم منهم رشدا علمتم وأقلت سحابا حملت وأنا برجع إذ لم يستعمل المجرد إلا نادرا طيب هذا الأول الإغناء عن الثلاث عند عدم يريد قال ومنها فعل بزيادة هذا الثاني قال ومنها فعل بزيادة عارف بين الفاء والعين وهو الاشتراك الفاعلية المحولية من جهة المعنى في اللفظ وفي اللفظ وفي اللفظ أحدهما هذا من جهة المعنى طيب وفي اللفظ أحدهما فاعل يعني الأول والآخر مفعول طيب بعده قال في نسخة في بعض النسخ نحو ضارب زيد عمرا فزيد عمرا اشتركان في الفاعلية أو المفعولية من جهة المعنى وفي اللفظ أحدهما فاعل آخر مفعول ومن هو يحاوره أي ناجيه كزرع أخرج شطعه فآزره بمد الهمزة يعاونه من أزره بقصر الهمزة يأجره إزارا إذا قواه ومنه أشدد به أزري أي قوتي قال وهو هنا يشير إلى آيات من القرآن قال وقد يكون لموافقتي فعل كجاوزته بمعنى قسته وهاجرته أي هجرته وبمعنى أفعل قال بمعنى أفعل كباعدته يبعدته وتابعت الصوم يتبعت بعضه بعضا وأما والا الذي مثل به الناظم فيحتمل أنه من الموالاة بمعنى المناصرة فيكون من الاشتراك أو من الموالاة بمعنى متابعة الشيء فيكون بمعنى أفعل كن بمعنى أفعل طيب زاد في نسخة ماذا ويكون بمعنى فعل نحو صعر خده وصعره طيب هذا ما هو الثاني المتابعة عموما متابعة الشيء أولى أولى من هذا. الشيء عام. قال ومنها فعل بتضعيف العين وهو للتعدية كهمزة أفعل نحو كرمته وفرحته وعلمته، ويكون أيضا لإفادة التكثير نحو مسقناهم وقطعناهم وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب. قال ويكون للسلب والإزالة كقضيت عينه وقربت البعيرة أي أزلت عنه القضاء والقراد والقراد يعني ما يعني ما كان يعني يمص الدم يمص دم الحيوان. لذلك الراعي الذي يرفق بالماشية يقردها أي يزيل ما عليها من قراد، قردت البعيرة. ويسمى صغاره القراد وكباره الحلم، إذا كان القراد كبيرا يسمى حلم. قال أزلت عنه القضاء والقراد. قال ويكون للتصغير ويكون للتصغير كأمرته وليته عدلته وشقته أي جعلته أميرا واليا وعدلا وفاسقا. والاختصار حكاية المعنى الذي صار منه نحو كبرت الله وسبحته وحمدته وهللته أي قلت الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. وللموافقة يتفعلك فكرا تفكرا وألا وتولى أي أدبر. ومثال الناظم يحتمله ويحتمل التولية بمعنى التصير. ولموالاتي ولموافقة الثلاثي كشمر ذيله وشمر وطفق بكفيه وصفق بكفيه وصفق وخمن الشيء وخمنه وقدره وقطب وجهه وقطب. طيب قال في نسخة وأبر النخل وأبره يقال أبر النخل لقحه والزرع أصلحه أي شذبه وهذبه. ومنه الآبار. قال وتبره تتبيرا أهلك تبر ما على تتبيرا. قال وفتش المتاع وسبق ذكر ذلك أيضا في مواده. وللإغناء عنه عند عدم سماعه له عزني في الخطاب غلبني وإلا ما ذكيتم أي ذبحتم. هذا وقال ومنها استفعل هذا الثالث الرابع استفعل. قال ومنها استفعل بشهادة همزة الوصل والسين والتاء وهو للطلب يعني أغلب معانيه كاستغفر ربه طلب مغفرته واستعانه طلب عونه أي سأله المغفرة والرحمة. وقد يكون الطلب تقديريا ثم استخرجها أي طلب تقديري واستوقد نارا أي طلب واستخف قومه أي طلب الحقيرة منهم استخف قومه طاعوه طيب. قال في نسخه اي طلب الخفيف منهم استخف ثم زاد بعدها وكالذي استهوته الشياطين اي هوت بها واستعمركم فيها اي جعلكم عمارها واستجد من استطعت اي استخف. هذا في نسخه اذن استوقد نارا طلب نارا اي متقده استخرجها من وعاء اخيه يعني اخرجها. قال ويكون للتصغير كاستحجر الطين صار حجرا. ومنه المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر. ما معنى يستنسر؟ يصير نسرا. والبغاث هو كل طائر يصاد يعني هو ضعيف يصاد ولا يصيد إنما يصيدها غيره يسمى بغاث. وقوله إن البغاث بأرضنا يستنسر إن البغاث بأرضنا يستنسر ما معناها؟ إما معناها أن إما أن يكون معناها أن الضعيف إذا جاورنا عز بعزتنا هذا معنى وإما ماذا؟ وإما كناية عن ضعف القوم، يقولون إن البغاة بأرضنا يستنشروا، أي إن ماذا؟ يعني لضعفهم إذا أتاهم البغاة صار فيهم إيش؟ صار فيهم نسران. هذا محتمل، والأول هو الأشهر. قال وليقدان الشيء على معنى ما صيغ منه كاستعظمته عظيما، ولمطاوعة أفعال نحو أحكمته فاستحكم أقمته فاستقام، وهو مثال الناظم. ومعنى المطاوعة حصول فعل قاصر عن أثر فعل متعدي، أنه هذا التعريف قاصر، وقد عرفه به في صفحة 54. وقلنا أحسن تعريف له ماذا؟ قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق، هذا التعريف صحيح، قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. قبول فعل أثر فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. طيب ها، قال ويكون لموافقة أفعل كأجاب واستجاب وأيقن واستيقن، ولموافقة يتفعل كتكبر واستكبر، وموافقته افتعل كاعتصم واستعصم، وموافقة الثلاثي كأنس واستأنس، وهزي به واستهزأ، وغني به واستغنى، والاستغناء عنه عن الثلاثي، الاستغناء عنه عن الثلاثي عند عدم وجوده. قال نحو استحياء إذ لم يستعمل المجرد منه. طيب عند قوله وأيقن واستيقن في نسخة ماذا؟ وأيس واستيأس، ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا. قال ومنها افعن للا، هذا ماذا؟ الخامس، افعن للا افعن سسل. قال ومنها افعن للا حرنجمة. قال بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام الأولى، وهو مطاوع فعل للا نحو حرقمت الإبل فحرنجمت، أي جمعتها فاجتمعت. طيب قال إن فعل، قال ومنها إن فعل، هذا ماذا؟ السادس، قال السادس ومنها إن فعل بذات همزة الوصل والنون، وهو لمطاوعة فعل نحو فصلته فصل كسرته فانكسر، وقد يطاع فعلك أغلقت الباب فانغلق، وأزعجته فانزعج، ولموافقة فعل كانطفى طفئ، وللإغناء عنه كانطلق إذا ذهب إذا لم يستعمل المجرد منه ما استعملوا طلق. ومن المطاوعة ماذا؟ وإذا النجوم انكدرت. ومن الله، ومن موافقة فعل وإذ انبعث أشقاها أسرع. قال افعل وافعال، هذا ما هو؟ السابع، ثامن. قال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك بيخ اعتدلا. الآن افعال لا، هذه لا يقدر أن ينظمها شاعر، افعال لا هذا الوزن ولا يقدر أن يدخله أبدا في شعر من أي بحر من البحور. لكن ابن مالك ماذا قال؟ قال له افعل ذا ألف في الحشو رابعة، يقول افعل ذا ألف في الحشو في بعد أي حرف، يعني بعد العين رابعة، فنظمه. وهذا ماذا؟ وهذا في غاية الدهاء، هذا في غاية الدهاء دل على دهائه. قال وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا، عاريا من ايش؟ من الألف فعل، وكذاك بي خات دلا. قال أي ومنها إفعال بزيادة همزة الوصل وألف الرابعة بين الألف واللام المضاعفة، وذاك ذلك فعل عاريا منها، عاريا من الألف فعل، وهما للألوان نحو إحمار وصفار وكذلك احمر أصر لونه. قال والفرق بينهما أن إفعال يكون للون غير الثابت غالبا، ولهذا يقال جعل يحمر ويصمر مرة ويصار أخرى، وفعل للون الثابت أي غالبا، ولا يكون كل منهما إلا لازما. قال ومنها إفعيل، ومنها إفعيل هذا التاسع. قال ومنها إفعيل بزيادة همزة الوصل والياء المثنى تحت المشددة بين العين واللام نحن إهبية خرجوا بالمجمع إذا انتفق تكبر توختر في مشيته، وهبيخ الصبي يبيخ الصبي أيضا إذا سمن فهو هبيخ هو هبيخ. قال العاشر افتعل التاسع افعيل. والعاشر افتعل. قال ومنها افتعل بزيادة همزة الوصل وتاء الافتعال. قال ويكون للاتخاذ بالمعجمتين نحو اشتريت اللحمة أي اتخذت منه شواء، ولمطاوعة فعل المضاف كعدلت الرمح فاعتدل ومثال، وهو مثال الناظم، وللاختيار كانتقاه واصطفاه، ولموافقة الثلاث نحو كسب واكتسب وكحل واكتحل ورقى وارتقى، ومن بمعنى تفاعل كاختصموا أي تخاصموا. قال ابن مالك تدحرجت عضي طحل الوصل طر توالى مع تولى خلف السنبس اتصل تدحرجت تفيت التانيث عضي طحل الوصل طر توالى وخلف السنبس اتصل، وخلبس يعني بالسين الساكنة لأجل القافية فقط، وإلا أصلها خلبس لكن تسكن لأجل الوزن. سكن لأجل الوزن خلص. قال أي ومنها تفعل لا، هذا ماذا 11. قال أي ومنها تفعل لا بزيادة التاء في فعل لا الرباعي لمطاوعته كدحرج. قال ومنها فعيل هذا ماذا 12. قال ومنها فعيل بزيادة ياء المثناه تحت بين العين واللام كعضيطها وعضيون كعضيطها فهو عضيون كعصور. قال كعصور وعضيوت كفرعون إذا كان يحدث عند الجماع هو مرض. قال مثله رهيع العمل بالراء وتشيعه بالشين المعجمة إذا لم يحكمه، فلا تكن في حياتك مطشئا ولا مرهيا. قال افعوا على. وقال ومنها افعوا على 13 بزيادة همزة الوصل مع تكرير العين والصلة بالواو، ويكون المبالغتي نحو شوشب المكان أي كثر عشبه، واخشوشنا زاد في خشونته، وللصيرورة نحو احلول الشراب صار حلوا، وحقوقف الرمل والهلال صار أعوج، والحقف بالكسر المعوج من الرمل، وجمعها أحقاف. قال ومنها إفعل الله مطرف، هذا ماذا الوزن 14. قال ومنها إفعل الله بزيادة همزة الواو تخفيف وتضعيف اللام الثانية، وهو من يزيد الرباع نحو سبطر الرجل بمعنى الطقعة وامتد، وسبطرت الإبل امتدت أعناقها لتسرع في السير، وسبطر الشعر طال، ومنه اشمعل في سيره بالشين المعجمة أسرع فيه، واطمأن قلبه واقشعر جلده، واشمازت نفسه نفرت. طيب هذا قال منها تفاعل بالخامس عشر. قال منها ومنها تفاعل. قال بزيادة التاء والعرفة والاشتراك الفاعلية لفظا والفعلية معنى. نعم تضارب زيد وعمر وقد يكون لمطاوعة فاعل الذي بمعنى فعل نحو أليت الصوم وتعالى كتابعت فتابع بمعنى أتبعت بعضه بعضا. قال وهو مثال الناظم ومثله باعته تباعد أي بعته وضعته وتضاعف أي ضعفته يكون أيضا لإظهار الفاعل بخلاف ما هو عليه. نعم تجاهل زيد وتغافل أي أظهر الجهل والغفلة من نفسه وليس كذلك. ومنها تفعل بجاه التاء ضعيف العين وهو لمطاعة فعل مضاعف كعلمته وتعلمه وأدبته وتأدب وليته وتولى ولموافقة فعل مضاعف نحو تولى عنهم بمعنى ولى. ومثال الناظم يحتمل المعنيين. طيب تفعل هذا ماذا؟ السادس عشر. قال ومثال الناظم يحتمل المعنيين ويكون أيضا لتعاطي الشيء تكلفا نحو تشجع وتصبر ونحو تغافل وتجاهل في كون كل منهما غير ثابت للفاعل لأن التكلف هو أيش أن يظهر الفاعل أنه متصف بصفة ليست له في الحقيقة هذا من التشبع ما لم يعطى. أو من المكر والتحيل قال الحليلي تعاركت لا روة في العرق ولكن ليقرع باب الفرق فإلا من الناس قلت اعذره فليس على عرق حال. طيب قال إلا أن الفاعل في تشجع يطلب حصول ما تعاطاه أي تكون معناها الطلب بخلاف تجاهل ويكون أيضا لمجانبه الشيء كتهجد أي جانب الهجود وهو النوم وتحرق وتأثم أي جانب الحرق والإذن وللاتخاذ كتوسد ذراعها اتخذها وسادة. ومنه قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث خباب بن الأرث وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة أي متخذها وسادة. قال والدلالة على تكرار كتقرأ شربه قرعة بعد قرعة. قال وللطلب كاستفعل نحو تكبر أي طلب أن يكون كبيرا. طيب قال ومنها فعلس هذا رقم كم؟ وزن السابع عشر. قال ومنها فعلس بجاه السين في آخره للحاق فعلنا نحو خلبس قلبه بالخاء المعجمة والباء الموحدة. قال أي خدعه وفتنه وأصله وخلبه. ومنه قولهم برق خلب إذا لم يعقبه مطر. ولماذا سكنها؟ قال خلبس بالشعر الوزن. زاد في بعض النسخ ماذا؟ ولا خلابة أي لا خداع ولكن مقتضى الصحاح والقاموس أن سينه أصلية لأنهما أورداه في السين لا في الباء. قال ومنها سفعل هذا كم؟ ثامن عشر. قال ومنها سفعل بزيادة الهاء السيني في أوله للإلحاق بفعل لا أي أيضا نحو سنبس في سيره بمعنى أسرع وأصله نبس يتحرك ونطق والتاء في قوله تدحرجت تأنيث. آتا تانيث أنه قال تدحرقت. قال وتسكين آخر سي آخر سلبس الضرورة. وأما قوله اتصلا فليس بمثال بل كمل به القافية لأنه وزن افتعلك اعتدلا وقد سبق وتقديره أيضا وقد سبق وتقديره اتصل توالى مع تولى وما بعدهما بما قبلهما. قال افعل لأ أي ومنها افعل لأ مهموزا بزيادة همزة الوصل والنون بين العين واللام والهمزة في آخره أيضا للحاق بحركها مزيد الرباعي نحو حبنطا إذا عظمت بطنه ويسمى الحبط محركا وأيضا ويسمى أيضا الحباط بضم على وزن الفعال كالدع بضم الحاء، وهذا الوزن وهو أحمد طابي الهمزة ذكره في القاموس من زياداته، ولم يذكره في الصحاح إلا أحمد طا بغير همزة وهو المشهور في كتب التصريف، قال طيب وهذا رقم كم إفعال لا 19. قال منها إفوان على هذا 20. قال منها إفوان على بهمزة بزيادة همزة الوصل والواو والنون بين الفاء والعين. قال نحن حوصل الطائر بالمهملتين إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته، وهو مستقر الطعام منه كالكرش من غيره، كالكرش الحيوان والمعدة للإنسان. قال وقيل هي مجرى الطعام كالحلقوم من الإنسان. قال ومنها إفعن لا، ومنها إفعن لا، أيها لا 21. قال ومنها إفعن لا بزيادة الهمزة والنون بين العين واللام. قال وعلف التأنيث للحاق بحرن جمع كسلا كسنلقى الرجل علقها بمعنى استلقى أحبان طاع عظمة بطنه وسرندا إني أرى النعاس يغرنديني أطردها عني ويسرنديني يعني يغلبني. قال وعلندا أي غلظة واشتد. قال وعلندا بالمهملات بمعنى غلظة واشتد. بعض الأودية بعض المناطق وادي العلندا العلندي في المغرب العربي وادي يسمى وادي العلندي أو وادي العلندا وادي العلندا بالله المغرب العربي. نعم قال بالمهملات بمعنى غلظة يقال ناقة سرنداه وعلنداه أي غليظة مبتئز الخلق. قال تم فعل هذا 22. قال تم فعل ومنها تم فعل بزيادة التاء والميم كتمسك الرجل إذا أظهر المسكنة الخضوع والذلة وتمندل بالمنديل وتدرع بالمدرعة لبسهما وأصل المسكنة من السكون والمنديل من ندى المدرعة من درعة. قال 23 فعلا. قال ومنها فعلا 23. قال ومنها فعلا بزيادة ألف للحاق بفعل لا كسلقاه إذا ألقاه على قفاه، ومنها فعنلا هذا 24. قال بزيادة النوم بين العين واللام كقال نسه البسه القلنسوه. قال وقد يقال قلساه كسلقاه وقلسه أيضا بالتضعيف. قال ومنها فعولا هذا 25. قال ومنها فعل بزيادة الواو بين الفاء العين كجوربها البسه والجورب وحوقل الرجل بالحاء المهملة والقاف إذا أشن وضعف عن الجماع، ومنه قول أحد العرب لأصحابه يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشر حيقال الرجال الموت، يعني قرب من الموت. طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله.